بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله. قال رحمه الله: ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة لنضحه، أي غمره بالماء، ولا يحتاج لمرس وعصر، فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى، فيغسل كسائر النجاسات. قال الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، إلى آخره. هذه المسألة في بول الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى، الذي جاء في السنة هو التفريق بين الذكر والأنثى في هذه المسألة، وهذا التفريق يكون قبل الفطام، أما بعد الفطام بعد أن يأكل الطعام فإن الذكر والأنثى يستويان في غسل البول. أما في فترة الرضاع فإن الصغير الذكر يرش من بوله ينضح، وأما الجارية يغسل. هذا التفريق. قال رحمه الله: ويطهر بول وقيء، جعل القيء في حكم البول، والذي جاء في السنة البول فقط، وأما القيء ففيه خلاف هل هو طاهر أم نجس، ولا دليل على نجاسته. الأرجح أنه طاهر فلا يدخل في هذه المسألة. قال: غلام لم يأكل الطعام لشهوة، وهذا يكون بعد الفطام. أما إذا أصبح يأكل الطعام ويشتهيه، يأكله ويشتهيه، فإنه يختلف الحكم. أما إذا كان اعتماده على اللبن ويأكل الطعام ولكن بدون شهوة فلا يأخذ هذا الحكم. قال: بنضحه، أي غمره بالماء، يرش بالماء فقط. والدليل على هذه المسألة هو حديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، يعني الصغير بال على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. متفق عليه. دعا بماء فنضحه، يعني رشه رشا ولم يغسله. وقد جاء في المسند بإسناد جيد على شرط مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه يرفعه: يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. قال قتادة: إذا لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حاشيته على البلوغ: سنده جيد على شرط مسلم. وقال المحققون على مسند الإمام أحمد إنه صحيح على شرط مسلم، يعني الإسناد. يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، ولكن هذا ليس على الإطلاق إلى قيد كما قال قتادة: ما لم يطعم. إذا صار الاعتماد عند الصغير سواء كان ذكر أو أنثى، إذا صار الاعتماد على الأكل على الطعام يغسل. قال ولا يحتاج لمرس وعصر، يعني من بول الغلام الذي لم يطعم وإنما يرش رشا، فإن أكل الطعام غسل. إذا سارع فيما دوه على الأكل ويأكل بشهوة غسل، كغائطه وكبول الأنثى والخنثى، يعني يغسل كما يغسل الغائط وكبول الأنثى والخنثى. الأنثى والخنثى كذلك أيضا، الأنثى يغسل من بولها عموما سواء أكلت الطعام أم لم تأكل. قال فيغسل كسائر النجاسات. قال الشافعي، طبعا قضية الفطام هذه قضية أغلبية، وإلا فإن الولد أحيانا يعتمد على الأكل ولما يفطم بعد يبقى يأكل يرضع، فيعتمد على الاثنتين من جهتين، يرضع ويأكل. قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، يعني ما هي العلة، لماذا هنا الذكر يرش ينضح والأنثى يغسل، لماذا الفرق؟ الغلام إذا بال على ثوب نضحناه رششناه رشا بالماء فقط، وأما الأنثى يغسل، يعني يعصر ويمرس غسلا. يقول الشافعي لم يتبين لي الفرق، يعني هو أمر تعبدي، وهكذا هو عند الحنابلة إنه أمر تعبدي، يعني لا تظهر منه حكمة. وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية أصلها من اللحم والدم، وقد أفاده لماجة وهو غريب. قاله في المبدع، قاله في المبدع هو ابن مفلح، ابن مفلح الحفيد، والمبدع هذا شرح للمقنع. طيب، قد أفاده ابن ماجه، قوله أفاده ابن ماجه يعني في سننه، وهذا فيه نظر، لأن الذي أفاده ليس ابن ماجه، وإنما الذي أفاده هو أبو الحسن بن سلمة الحافظ القزويني، وهو تلميذ ابن ماجه، هو الذي أفاد هذه الفائدة. في سنن ابن ماجه لما روى ابن ماجه هذا الحديث، حديث بول الذكر الغلام وبول الجارية، في المجلد الأول برقم 25 و500، قال أبو الحسن ابن سلمة، الحسن بن سلمة كما قلنا هو القزويني الحافظ تلميذ ابن ماجه، قال حدثنا أحمد بن موسى ابن معقل، قال حدثنا أبو اليمان المصري. إذن الإسناد هذا ليس ابن ماجه، كلمة أفاده ابن ماجه هذا فيه نظر. قال سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحد، يعني بول الغلام وبول الجارية واحد. قال الشافعي لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم. إذا هذا كلام من؟ هذا كلام الشافعي. قال لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم. ثم قال لي فهمت أو قال لقنت؟ قال قلت لا ما فهم، ليش هذا من الماء والتراب هذا من اللحم والدم، ما فهم. قال إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين، يعني من آدم، لأنه مخلوق من ماء وطين. وصار بول الجارية من اللحم والدم، لأن حواء خلقت من آدم. قال لي: فهمت؟ قلت: نعم. قال لي: رفعك الله به. إذن هذا تفسير الشافعي، وهو إذا نظرت في الواقع صحيح أن آدم خلق من ماء وتراب من الطين، وحواء خلقها الله عز وجل من آدم من ضلعه القصير كما قال الشافعي. ولكن أيضا نحتاج في هذا الكلام أن يكون مرفوعا إلى من؟ إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام. قلت: أحمد بن موسى صدوق، هو شيخ الحافظ القزويني أبو الحسن بن سلمة، وأبو اليمان صوابه أبو لقمان كما قال الحافظ في التقريب وقال عنه مستور، وهذا مما يقبل منه لأنها فتوى عن الشافعي. إذن ذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية أصلها من اللحم والدم، هذا كلام الشافعي كما ساقه الحافظ أبو الحسن بن سلمة القزويني. قال: ولعابهما طاهر، لعاب الغلام والجارية. طيب، قبل ذلك نرجع إلى مسألة التفريق. والعلماء ذكروا، يقول هنا صاحب الحاشية رحمه الله: والحكمة والله أعلم أن بول الغلام يخرج بقوة فينتشر، أو أنه يكثر حمله فتعظم المشقة بغسله، أو أن مزاجه حار فبوله رقيق بخلاف الأنثى فبولها أنتن وأخبث برطوبتها، فتكون هذه المعاني مؤثرة في الفرق. يعني ذكر ثلاثة معاني: الغلام يكثر حمله، صحيح ولا؟ الغلام يكثر حمله فبعكس الجارية، أيضا بوله يخرج بقوة فينتشر، وهذه من أقوى العلل. أما الجارية بوله يصب في مكان واحد، أما الصغير الذكر لا، ينتشر فيشق غسله، وأما الجارية فليس كذلك. أيضا الذكر مزاجه حار فبوله رقيق، وأما الأنثى مزاجها ليس حارا باردا فبولها أنتن وأخبث، هكذا يقول. فتكون هذه المعاني مؤثرة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس، ولو حيضا أو نفاس أو استحاضة، وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس، ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر إلى آخره. هذه العبارة لها منطوق ولها مفهوم. منطوقها كما ذكر: يعفى في غير مائع وفي غير مطعوم. مطعوم في غير المائع وفي غير المطعوم، كالثياب مثلا، أو كالفرش، أو كالبدن، هذا غير مائع وغير مطعوم. يعفى عن يسير الدم النجس، لو في نقطة دم نجسة على الثوب، على الفرش، على الأرض، على البدن، قالوا يعفى عنه، يعفى عنه. ولو كانت من حيض أو نفاس أو استحاض يعفى عنها، لأن المشقة تجلب التيسير. طيب، مفهوم العبارة أنه في المائعات وفي المطعومات ما يعفى. لو كانت هذه النقطة من الدم موجودة في الأكل أو موجودة في الشرب قالوا ما يعفى. لو عندنا مثلا برميل من الماء وقعت فيه نقطة دم قالوا تنجسه كله، كله ينجس. ولو وقعت في صحن من الرز كله ينجس، لأنه هنا قال في غير مائع وفي غير مطعوم، يسير، يسير دم نجس. طيب ما هو اليسير؟ سوف يأتي، يأتي الفرق بين اليسير والكثير. لكن الراجح في هذه المسألة أن العفو عام، أن العفو هنا عام، يعفى عن يسير الدم في المائع وفي المطعوم وفي غيرهما. قال صاحب الحاشية رحمه الله: ظاهره أنه لا يعفى عنه في المائع والمطعوم ولو كثر، وهو المذهب، يقول مذهب حنابلة، ولو كثر المطعوم ولو كثر المائع. قال: ومذهب مالك والشافعي، لأن الشافعي ومالك والمشهور مذهب الحنابلة هم في الطهارة على قاعدة واحدة. قال: وعنه، يعني عن الإمام أحمد، يعفى عنه وفاقا لأبي حنيفة وغيره. هناك رواية عن الإمام وكذلك مذهب أبي حنيفة أنه يعفى عن يسير دم النجس في مطعوم وفي مأكول، في مائع وفي مطعوم. قال: وفاقا لأبي حنيفة وغيره من السلف، وهو نص القرآن، وهو نص القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. نص القرآن على أنه يعفى عن القليل، عن اليسير الذي يشق الاحتراز عنه، هذه القاعدة القرآنية. قال: واختاره الناظم والشيخ وغيرهما. اختاره الناظم والشيخ، الحنابلة إذا قالوا الشيخ يريدون به المتأخرون، يريدون به ابن تيمية رحمه الله، يريدون به ابن تيمية، أحيانا يريدون به ابن قدامة، لكن الفقهاء المتأخرون من أهل نجد يريدون به ابن تيمية رحمه الله. أما الناظم، فالناظم هو أبو عبد الله محمد بن عبد القوي، وابن عبد القوي من علماء الحنابل المشهورين، وهو من تلاميذ شمس الدين ابن قدامة ابن أبي عمر الإمام العلم المشهور شيخ الإسلام. وشمس الدين ابن أبي عمر هو شيخ ابن تيمية، ابن تيمية تلمذ عليه، وكان شيخ الحنابلة في عصره، وشرح كتاب عمه المقنع. ابن قدامة صاحب المغني يكون عما للشيخ شمس الدين ابن أبي عمر، وتتلمذ على عمه، فشرح كتاب عمه المقنع في كتاب مشهور اسمه الشرح الكبير. ابن عبد القوي رحمه الله متوفى سنة 99 و600، يعني يعتبره من طبقة صغار شيوخ ابن تيمية. وابن أبي عمر توفي سنة 280 و600، لأن هو يعتبر تلميذ له. سنة 99 و600 هذه وفاة ابن عبد القوي. ابن عبد القوي رحمه الله نظم منظومة قصيرة دارية مشهورة ومعتمدة في المذهب، تعرف بمنظومة ابن عبد القوي أو نظم ابن عبد القوي، تبلغ 5000 بيت، تبلغ 5000 بيت، منظومة مشهورة نظم فيها المقنع ابن قدامة، نظم فيها المقنع، وأضاف إلى المقنع الزيادات الموجودة في الكافي لابن قدامة، والزيادات الموجودة في الشرح الكبير لشيخه ابن أبي عمر، والزيادات الموجودة أيضا في المحرر للمجد بن تيمية. فهي منظومة بديعة رائعة حرر فيها المذهب، لذلك قال بعض العلماء إنه جمع المذهب في هذا المنظوم. لذلك صاح المرداوي صاحب الإنصاف اعتمد المنظومة هذه وأثنى عليها، اعتمدها في تحقيق وفي تحرير المذهب. وابن عبد القوي رحمه الله يقدم الراجح والمعتمد من أبي الحنبل في نظمه هذا، منظومة ابن عبد القوي. ولهذه المنظومة اشتهر عند الحنابلة فيقولون الناظم أو صاحب النظم، وهي منظومة دالية يعني 5000 بيت بحرف الدال فقط، بحرف الدال دالية على هذا الروي. سبحان الله، شوف القوة والملكة والنظم. ما هو في الغزل ولا في النسيب ولا في الرثاء ولا في الفقه، الفقه الجاف الصعب. والتزم القافي الدال هذا رحمة الله عليه، مما يدلك على قوة ونظمه قوي معتمد. ومع الأسف أن هذه المنظومة ما أحد شرحها، ما تصدى شرحها أحد بطولها وصعوبتها يعني، لكن اختصرت وطبعت في مجلدين قبل نحو 40 سنة، طبعها المكتب الإسلامي بتحقيق زهير الشاوش في مجلدين، هذه منظومة ابن عبد القوي. وختمها ابن عبد القوي، ختم هذه المنظومة الكبيرة بالآداب الشرعية، بفصل أو باب في الآداب الشرعية. هذا الفصل الذي خصه ابن عبد القوي بالآداب الشرعية فصل، فصله العلماء المتأخرون من الحنابلة وشرحوه، وسمي بمنظومة الآداب. منظومة الآداب هذه هي أصل خاتمة الدالية الشهيرة في الفقه. منظومة الآداب شرحها الحجاوي صاحب زاد المستقنع، وشرحها كذلك السفاريني في شرح مشهور مطبوع في مجلدين. ومنظومة الآداب هذه ليتها تفرد وتحقق ويعلق عليها تعليقا مختصرا. كنت فكرت في هذا أن أفردها وأضع عليها تعليقا مختصرا حتى ينتفع بها طلاب العلم، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، والله المستعان. ولا هي منظومة رائعة مفيدة، وطالب العلم الآن يا أخواننا بحاجة إلى الأدب كما يحتاج إلى العلم، أليس كذلك؟ طيب، هذا هو النظم. ونحن إذا مر علينا مصطلح كهذا نعرفه ونذكر ما معناه، هذا مفيد حتى إذا مر معنا كثيرا نكون معروف من هو هذا الناظم عند الحنابل المتأخرين. ابن عبد القوي رحمه الله قال: واختاره الناظم والشيخ وغيرهما. إذن هذا هو الراجح، هذا الراجح أن العفو هنا عام كما ذكرنا. قال رحمه الله: وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر. هذه مسألة ثانية. كذلك يعفى عن يسير القيح والصديد بشرطين. يعفى عن يسير القيح والصديد. قبل ذلك، ما هو القيح وما هو الصديد؟ يقول: القيح مادة بيضاء غليظة لم يخالطها الدم. هذا القيح، مادة بيضاء غليظة لم يخالطها الدم. والصديد ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم، الماء الذي يكون في الجرح، هذا الصديد. إذن هذا القيح والصديد. طبعا المؤلف هنا هو ماشٍ على أن القيح نجس والصديد نجس، هنا يقول: يسير القيح ويسير الصديد لا بأس به، يعفى عنه بشرطين. الشرط الأول أن يكون من حيوان طاهر. ما هو الحيوان الطاهر؟ الحيوان الطاهر هو الذي يؤكل لحمه، هو الذي يؤكل لحمه، أو هو الذي ليس له نفس سائلة، فقيح وصديد من حيوان طاهر لا بأس به إن كان يسيرا. هذا الشرط الأول، لأنه قال من حيوان طاهر لا نجس. الشرط الثاني أن لا يكون هذا القيح أو هذا الصديد من القبل أو الدبر، فإذا كان من القبل أو الدبر ما يعفى عن يسيره. إذن سؤال، القيح والصديد هل يعفى عن يسيره؟ الجواب نعم، يعفى عن يسيره بشرطين: أن يكون من حيوان طاهر، والشرط الثاني أن لا يكون من القبل أو الدبر. فإذا وقعت نقطة من قيح أو نقطة من صديد من حيوان نجس يعفى عنه ما يعفى، أو كان من قبل أو من دبر ما يعفى. طب لماذا هنا اشترط قال ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر؟ يقول صاحب الحاشية لأن حكم القيح والصديد حينئذ يأخذ حكم البول والغائط، فلا يعفى عن شيء منه، فلا يعفى عن شيء منه. لكن ينبغي أولا أن نثبت هل القيح والصديد نجس. قال مثلا ما هي مسلمة. ابن تيمية رحمه الله يقول لم يقم الدليل على نجاسته القيح، لم يقم الدليل على نجاسته. وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته، قال في الإنصاف في ماء القروح، في ماء القروح هو الصديد، يقول هي أقرب إلى الطهارة من القيح والصديد. ماء القروح الماء الخالص الذي ليس فيه دم، فإذا اختلط بالدم أصبح إيش؟ صديدا. نعم هو هذا المعنى. على كل حال، ماء القروح والقيح والصديد ما هنالك دليل على نجاستها. الدم نفسه دم الإنسان القول الأظهر والأقوى أنه ليس بنجس، أنه ليس بنجس، وقد تقدم معنا هذا. فإذا كان الدم نفسه فيه شك، والأرجح أنه ليس بنجس، وهذا اختيار البخاري وغيره كما مر معنا في شرح البخاري، فكيف بالقيح والصديد وماء القروح؟ وحتى لو كانت نجسة، حتى لو ثبت أنها نجسة، فالأظهر أنه يعفى أيضا عن يسيرها، الأظهر أنه يعفى عن يسيرها. قال وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس ولا إن كان من سبيل قبر أو دبر. طيب ما هو اليسير؟ قال واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، هكذا الضابط. اليسير هو الذي لا يفحش، هكذا المؤلف الشارح رحمه الله ضبط اليسير. يقول المحشي وقدر في الإنصاف وغيره، يعني قدر اليسير بما ينقض الوضوء، هذا يسير وكله لا دليل عليه. يعني تقدير اليسير بما ينقض الوضوء أو لا ينقض لا دليل عليه. وأقرب التحديدات هذه والتقديرات أنه يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف، لأن التحديد ما جاء في الشرع يرجع فيه إلى العرف. لأننا لو هنا يقول المؤلف ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، يعني المؤلف الآن رد التقدير إلى كل شخص بحسبه. وهل الناس يستوون؟ الناس ما يستوون. الناس منهم الموسوس الذي يرى الحبة قبة، ومنهم المفرط الذي لا يبالي ولا يكترث، ومهما أصابه من الدم لا يبالي به، وهكذا الناس ليسوا سواء. فالمؤلف يقول إلى كل شخص بحسبه، وهذا سوف يؤدي إلى الاضطراب الشديد. ولكن يقال الضابط والتفريق بين اليسير والكثير يرجع فيه للعرف، على القاعدة الذي لم يحدد في الشرع يرجع فيه إلى العرف. طيب ما هو العرف؟ نقول هو عرف أوساط الناس، عرف أوساط الناس. وحتى أيضا هذا قد لا ينضبط، والله المستعان. طيب نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.